بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك حين تقوم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Thank you.

وإذا الكواكب

يا أيها الإنسان ما غرك يا